هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رجب عبد الحكيم معوض المقيم في عزبة الحكيم سوتس مركز بيبا محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الزراعة بيقول فيها: لما بنتكلم عن المساواة حضارات فده مش معناه إننا بنتكلم عنها علشان خاطر المرتبات وبس، لا، في حاجات كتيرة قوي مبنية على المساواة دي، منها الراحة النفسية ومنها الشكل قدام الناس وقدام الأسرة كمان. يعني أنا لما أكون مواليد سنة 1965 وتعبت وشقيت ووصلت للسن ده، وفين وفين على ما قدرت أحسن من وضعي وأحصل على عقد للعمل كعامل في البحوث الزراعية في زراعة سوتس، عقد مضيت عليه من حوالي سنة ونص أنا ومجموعة من العمال، واشتغلنا وقدمنا المطلوب مننا زي ما البهوات عاوزين. أصل لما الواحد يلاقي الفرصة بعد العمر ده كله بيقدرها وبيقدر كمان قيمتها، لكن لما تفوت الشهور وسنة كاملة ولاقي زمايلي طلبوا منهم أوراقهم علشان يثبتوهم وأنا لأ، لازم أقلق وأدور على السبب. سألت البيه فقال لي: يا أخي ما تقلقش، الحكاية مجرد ترتيبات بنعملها. أيوة ماشي، يعني ما تاخدوش ورقي ليه في الترتيبات دي؟ يا ساتر عليك يا أخي، أو ده بقى اللي مخلينا مش عارفين نتقدم أبدا. اللي هو إيه يا سعادة البيه؟ كلمة اشمعنى وأنا لأ ليه والحاجات دي؟ أعوذ بالله، أنا عمري ما بصيت لغير يا سعادة الباشا، أنا بسأل بس عن السبب إن ناس ورقها يمشي وناس لأ. ده اللي حاصل، مع السلامة، انتظر دورك بقى ما تزعلش. يا واحد ساعد نفسك يا جدع، انت وراك أسرة وناس مسؤولة منك وصحتك تهمهم يا رجب. وفاتت أيام وتم تثبيت زمايلي المتعاقدين معايا وأنا لأ، وورقي محدش طلبه ولا حد اهتم بالموضوع من اصله. قلت لا بقى ما بدهاش، ابعت شكوتي وصوتي يوصل لمعالي وزير الزراعه، انا طالب المساواه، طالب يتم تثبيتي وده حقي، حقي يا حضرات وعاوزه، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.